ولاده لابن الله القدس الاله الواحد امين. واضح من كل القراءات التي تليت علينا في الاناجيل الاربعه، واضح تمام الوضوح ان ربنا يسوع دخل اورشليم بقصد ان يملك عليه ويعلن بدء مملكته. ما نقدرش احنا نخدم النقطه ديت ابدا، لكنها بتفرض نفسها فرض علينا ان المسيح جاي يعمل مملكه اسمها مملكه المسيح او مملكه المسيحيين. واذا ما عجبش الكلام ده الفريسيين قال لهم اخلي الاطفال تنطق واللي بيرضعوا ينطقوا. قالوا له فكت التلاميذ، ايه حكايه مملكه والانقلاب ده والثوره اللي هتعملها دي؟ قال لهم لو سكتت التلاميذ هتنطق الحجار. لو رجعنا من الاول يا احبائي، طبعا كل الهتافات كانت كده هتافات. هي اورشليم فرحها جبل عالي بعيد كده شويه، خصوص بعيد قوي، وفريحه بيت فادي وبيت عنه، جبل ده جبل الزيتون، ومنظر يسوع وهو نازل كده من على الجبل لاورشليم ووراه الناس، فعلا منظر ملك داخل بيفتح مدينه. وبعدين حكايه الجحش اللي ركب المسيح ده، دي برضه ما جاتش كده اعتباطا، ده هو قصد وقال للتلاميذ روحهم وهتلاقوا في القريه جحش خلوها تشوف وما ركبش عليه حد. واذا حد اعترض وقال لكم ليه بتحلوا الجحش ده، قولوا الرب محتاج اليه. يبقى قاصد انه يدخل في مظهر ملك، رغم انه ملك متواضع ووراني، والكتاب المقدس يقول ان ما كانش وراه بس، كان وراه قدامه زي ما يكونوا عاملين كده موكب، خرس بيهتف من قدام وخرس تاني بيهتف من ورا. الاولاني يقول مبارك ملك اسرائيل، والتاني بيقول اوصلنا في الاعالي خلصنا. وبالموكب العظيم ده والخطير جدا، موكب الملك ده دخل المدينه. فتتخيل لما الملك ده يخش مدينه حبا عن اللي فيها، فالتعبير اللي قال الانجيل يتكلم عنه يقول ارتجت المدينه. ممكن تتخيل ارتجاج مدينه بحال ارتجت المدينه، يعني في انقلاب. ودخل الهيكل ارتج الهيكل. يسوع يا احبائي اولا واخرا جاء لكي يملك. لعلكم تذكرون ان في الميلاد بتاعه المجوس راوا نجمه في المشرق، ودول ناس بيعرفوا في النجوم والحاجات دي عرفهاش، وقالوا ان النجم العظيم اللي ظهر ده مش نجم عادي، ده لملك كبير جدا. وتتبعوا النجم لغايه لما وصل اورشليم، وراحوا قصر هيرودس بتاع الملك وقالوا له اين المولود ملك اليهود؟ شوف ازاي من اول ما اتولد وهم جم قالوا مولود ملك اليهود. راينا نجمه في المشرق واتينا لكي نسجد له، لان هذا الملك ملك الهي، لان احنا نسجد له. رغم بعد شويه المجوس وصلوا له لغايه هناك، لقوا طفل صغير وفي مزيط حقير متواضع، نفس المنظر بتاع يوم حد الزعف، جحش متواضع جدا، لكن الا عليه شخص بسيط جدا في صورته وفي جماله وفي هيبته، ومملوء من الهيبه والوداعه، والناس عماله تهتف. نفس المنظر في المزيط، طفل وديع متواضع، والملوك جم تحت رجليه وقدموا الهدايا، الذهب، ذهب لانه ملك، واللبان والمر، وسجدوا لي في تفرقه لانه ليس ملك عادي ولكنه الله ذاته. لو كان ده ملك عادي احنا متفقين ان هو جاي عشان يملك، لكن لو كان ده ملك عادي كان حد على الاقل كل تنيس من تلامذته وسلم مسدس ولا سيف ولا بتاع، مش غصن زيتون. ملك ده غصن زيتون، اذا ده مش ملك من الاصناف اللي بنشوفها على الارض. لم نرى في التاريخ بتاتا لا القديم ولا المعاصر ان في ملك استولى على بلد او دخل بلد بغصون زيتون، ولكن انا نسمع دائما ان بلد بتغزو بلد بالطيارات وبالمدافع وبالاسلحة وبالسيف، لكن مش هو ده منهج المسيح. المسيح جاي يملك، لا بسيف ولا بجدية ولا بضريبة ولا بفرض شيء من هذه الامور، لكنه لابد ان يملك. متضايق ليه يا هيرودس؟ قال انا حاسس ان الطفل الموجود في بيت لحم ده اكيد هيكون ملك. مين قال لك ما يكون ملك؟ قال الاحساس الداخلي، والشيطان واثق في ابنه، وانا مستعد اقتل اطفال بيت لحم عن بكر ابيهم عشان اقتل الطفل ده. وفعلا عمل المذبحه والجريمه الكبيره ديت، والطفل يسوع يهرب ببساطه لمصر. ونعود مرة أخرى إلى التجربة على الجبل. وكان العرض من الشيطان، جات له الأخبار إن ده ملك فعلا، إن دي مملكة كبيرة مش سهلة، وإن دي مملكة هتملى العالم كله، وإن دي مملكة الله ذات. فقال له أنت جاي ليه؟ عشان تبقى ملك، أنا جات لي أخبار كده. قال له عاوز ايه؟ قال له ان قررت وسجدت لي واعطيه كل ممالك العالم. وقف على جبل عالي وراه ممالك الارض وقال له ان قررت وسجدت لي. قال له لا، اذهب اشطان، لان انا جاي املك بس مش بالطريقه اللي تحصل ديت. الملك المادي انت جاي ياخد ممالك الارض اجيب لك وبعدين تعمل لي حروب واشطان وتبهدل لي الدنيا، انا مش بتاع كده، انا جاي املك ملك اخر انتم متعرفوش. وتابوا الى حين، ولكن من ذلك الوقت ويسوع يصنع خير ويشفي المرض ويعلم التعاليم بتاعته ويأسس الملكوت بتاعه. والكتب والفارسيين بتغاظم وبتضايقوا جدا، لان شعبيته بتزداد، انصاره بيزدادوا، مع ان هم كانوا ابتدا بحكمه بسيطه، اغلبهم صيادين سمك، وناس اصلا سيرتهم الاولى مكسي كويسة، وشوية ستات تعبانين منهم مريم المجدلية التي اخرج منها 7 ساقين، وامرأة خطية سيرتها معروفة في المدينة، وعسار خرب بيوت الناس، وهذه هي الجمهرة التي سارت وراء المسيح. لكن ابتدى العدد يتكاثر. ولو ان معلمنا يوحنا ربط هذا الدخول الملوك الاورشليم، هو بالذات معلمنا يوحنا، بإقامة العذر، لأن عند حدث ما يعملوش أحسن واحد. فبيقول لك إن الناس كلها جت للعيد عشان تشوف العذر. فالمسيح جاي عشان يملك، لكن داود النبي يقول إيه؟ يملك إزاي؟ الملك ده ملك على القلب. هو ده اللي جاي تعمله المسيحية، مش جاي تملك ارض، احنا مش بندور على الارض. بالعكس، حتى المسيح هما بيحاكموه في الاخر، بلاطس قال له تعالى في تهمة جايبينها لك خطيرة جدا، هل انت ملك؟ قال له انت قلت ما خداش، يبقى المسيح ملك فعلا. ايه رأيك في الكلام؟ فيه وضوح اكتر من كده؟ المسيح بنفسه هو اللي نطق، قال له انت ملك؟ قال له انت قلت. عندما المسيح حب يضيع اللبس من مخه، قال له مملكتي ليست من هذا العالم، لكن من ناحيه انا ملك. ملك قال له انت ملك؟ قال له انت قلت. فهو جاي عشان يملك. وبعدين داود النبي يقول الرب قد ملك على خشبه، على خشبه الصليب، وكتبوا عله صلبه يسوع الناصري ملك اليهود، وعلى وهو الصليب ان ده الملك بتاع اليهود وبكل اللغات العالمية اللي كانت موجودة في وقتها، عشان اصل ده دين ودينك، مش ملك اليهود ده ملك العالم كله. فمن غير ما يبرم ولا يحسهم كان كل واحد سواء اللي ماشي مع المسيح واللي ماشي ضد المسيح بيؤكد ان ده ملك على العالم كله. حتى في استهزائهم بيه علقوا يقطع وقالوا ده ملك. حتى الجند هم بيستهزئوا بيه عند رؤساء الكهنه والقانون يقولوا تنبأ يا ملك اليهود مين اللي لقمك. فملك المسيح على خشبه، فده ملك فعلا. لكن عاوز تعرف، انا شرحت لك من الاول المراحل من ايام طفولته، من ايام المجوس نظام وقالوا اين هو المولود ملك اليهود، ايه المملكه تحت المسيح اللي جاي عشان يؤسسها. اليهود يعلموا هذا، لكن للاسف هم مضلين ومضلين ايضا، لان زكريا النبي في الاصحاح التاسع قال لا تخاف يا ابن الصهيون، هو ذا ملكك، خلاص يبقى في ملك حيجيكي وديع ومنصور وراكب على اتان وجحش ابن اتان. اذا في نبوه واضحه زي الشمس، ملكك ياتيكي وديع ومنصور وراكب على اتان وجحش ابن اتان، في نبوه. في تقليد عند اليهود خطير جدا ان اي صلوه يصليها اي واحد طفل صغير كبير وما يقولش فيها ليأت ملكوتك تتشطل على الصلوه دي ما تتقبلش في السماء. يعني اي يهودي بيصلي بيطلب ملكوت ربنا. عشان كده تاخد بالك ان ربنا يسوع قالوا له علمنا ان احنا نصلي، فقال لهم قولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ياتي ملكوتك. فهم التلاميذ كيهود قبلوا فعلا كلمه ياتي ملكوتك، لان المسيح فعلا جاي عشان ياسس ملكوت. فصلاة اليهود لازم تكون فيها انتظار ملكوت ربنا، والمسيح علمهم قال لهم قولوا ياس ملكوته. معلمنا متى الانجيلي عشان كاتب الانجيل بتاعه لليهود اكد على النقطه دي، ذكر ملكوت الله في الانجيل بتاعه 55 مره في هالدوله. يعني انجيله 28 اصحاح ذكر 55 مره، مره يقول ملكوت الله مره يقول ملكوت السماء. ابتدى الانجيل بتاعه لما كتب عن نسب المسيح مش يبتدي مثلا من اول ابراهيم ولد اسحاق واسحاق ولد يعقوب ويعقوب الى اخره، لا ابتدى يقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داوود، لان داوود اول ملك لاسرائيل اذا اسقطنا كاذب، والمملكه مملكه داوود. لغايه النهارده بيقولوا مملكه داوود ومملكه داود. المسيح الهتافات كانت النهارده يقول اوصلنا لملك اسرائيل. لغايه النهارده يا احبائي احنا بنعترف بالمسيح كملك. هم هتفوا قالوا ايه؟ قالوا مبارك الاتي باسم الرب. مش قالوا كده؟ كل مره بيتقري الانجيل في الكنيسه مش بنقول قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس؟ نقول مزمور وبعدين نقول مبارك الآتي باسم الرب. إذا نحن حتى كلمات المسيح لما بنسمعها في الكنيسة بنسمعها ككلمات ملك، زي ما تقول خطاب العرش بينزل ملك يقوله. فأول إنجيل ما يجي يتقري نقول مبارك الآتي باسم الرب، نفس الهتاف اللي اتهتف للمسيح. ونقول أيضا الهتاف ده هو بعد ابونا ما يخلص الايه القداس، المسيح ايه ملك خلاص، لان يقول داود الرب قد ملك على الصليب ملك على خشمه. فاحنا لما بنقدم الذبيحه في القداس بياخد ابونا الصينيه وفيها الجسد ويعملوا كده على الناس، والناس توقف تقول مبارك الاتي باسم الرب. اذا ما زلنا محتفظين بهذه العبارات اللي اتنطقت النهارده بنرددها باستمرار في مناسبة قراية الإنجيل، في مناسبة التناول، وبنعتبر إن حفلة التناول ديت هي أقصى درجات الملك بتاعة ربنا، لأنه بيقدم فيها ذاته عن أولاده. ربنا جه عشان يعمل مملكة، بالتأكيد يا أحبائي. والعدو الأول طبعًا جه كان الشيطان. وشفت انت تجاربه مع الشيطان وازاي هو هزمه وفي الاخر غلبه بالصليب. ازاي؟ الشيطان قال انا ما عملتش حاجه. ادم قلت له تاكل الشجره يا ادم بمنتهى حريتك وتكون مثل الله. قال اكل الشجره وابقى يا ربنا وتمشي مع الشيطان. قال ومشي مع الشيطان يعني اجرى ايه؟ فادم بحريته باع نفسه للشيطان. فالمسيح ليه عاوز يسترد ادم وبنيه؟ فعمل ايه؟ قال الشيطان انت عاوز منه ايه؟ قال عاوز حياته. انا حادثهم كلهم في الجحيم للهلاك الابد. قال له حياتي انا سدى عن العالم كله. ومن هنا بتيجي المملكه بتاعتي. حياتي انا سدى عن العالم كله. ايه اللي انت عاوز عليه؟ قال لي في فرق مكتوب عليه. نفس بولس الرسول اخذ هذا التعبير حرفيا في رساله الكورنثي. قال اخذ الصدق الذي كان علينا ورفعه في الوسط مثمرا اياه بالصليب. ففي صدق عليك. تورى لما حضرتك يبقى مكتوب عليك صدق كمبياله او اتصال او وصل امانه مثلا بمليون جنيه. تبقى حياتك بالنسبه للشخص اللي كتب عليك الصدق ده ايه؟ تبقى زي العبد طول حياتك فيه. فده مش كاتب صدق بمليون جنيه، ده حياتك. فالمسيح قال له انا هقدم حياتي كده عن البشريه دي. وكانت المعركه الفاصله. قال له ليه انت ليك سلطان على اولادك؟ عشان كده يا احبائي احنا بنعتبر ان صلب المسيح بدايه الملكوت بتاعه. واحنا النهارده المملكه بتاعته. ده مش وعظه بوعظها لك النهارده، ده موضوع عقيدي اساسي عميق جدا في قلب الكنيسه. ان دي مملكه المسيح الكنيسه دي. واحنا بنختلف حتى مع طوائف غربيه اتاثرت باليهود بيقولوا ان المسيح لسه هيجي على الارض ويملك 1000 سنه، احنا بنقول لا، المسيح النهارده ملك، احنا في ملك 1000 سنه. فاحنا دلوقتي داخلين على 2000، لكن كلمه 1000 معناها يعني عدد كامل. فاحنا النهارده في الملك بتاع المسيح. احنا في مملكه الملك 1000 سنه. الدليل على هذا ان في صلوات من صلوات الكنيسه، في صلوه اسمها تعمير الكاس بتتقال اذا مثلا لا سمح الله حصل حاجه في القداس ولا بتاع زمان ايام الاضطهاد والكاس يتقلب او اي حاجه، فبيعمروا الكاس بسرعه ويصلوا صلوه يقول له يا رب اجعلنا مستحقين ان نشترك في هذه الوليمه، وليمه 1000 سنه. اذا الوليمه تحت 1000 سنه هي التناول، وان المسيح ابتدى الملك بتاعه. ويعوزنا الوقت لو كلمتك قد ايه سلطان المسيح على ولاده. سلطان خطير جدا. السنه دولت كانوا بيتقدموا الاستشهاد منتهى الجرأه والقوه، لكن فيهم عيال صغيرين. ده مره وقف عيل صغير كده قدام الجندي وقالوا له ما تعذبوش العيل الوالد، بس خوفوه ولعوا نار كده وقربوه من النار. والولاد اول ما يشوف النار هيصرخ. الولاد قال انا عبد يسوع المسيح. وقربوا من النار، الولاد ما خافش. فرجع لورا قال لهم خدتوا ليه يا جبنة؟ خدتوا ليه؟ المسيح هو الملك بتاعنا. فقطعا كان فيه قوة أكبر من أي قوة بشرية مسيطرة على قلوب المؤمنين. ده هو ده الملكوت. والملكوت بتاع المسيح ملكوت غير خاضع لكل القوى البشرية. في وعود خطيرة. مثلا قال لا تخف ايها القطيع الصغير. شفتك منك الآية؟ لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. مين القطيع الصغير؟ قال الكنيسة العايشة في العالم دي. الكنيسة الغلبانة المضطهدة. قال لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. اذا احنا مملكة المسيح. وبعدين ابتدى يتكلم عن نفسه يقول انا اشتريت المملكه دي بدمي، دفعت الصدق اللي كان عليها، ما دخلتش كده ظلم، وطردت الشيطان وسحقت بالصليب، واشتريت النفوس ديت ليا بدمي. يقول كده اهوت في سفر الرؤيا بالحرف ان هو اشترانا بدمه، اشترانا من كل قبيله وامه ولسان. يبقى اذا العمليه دلوقتي مش عملية يعني مجرد رموز او حاجات كده شعارات او تشبيهات، دي حقيقة ان احنا اشترانا بدمه وكون المملكة. وبعدين ابتدى يوضح اكتر ان اذا كان هو ملك واحنا المملكة بتاعته فاتكلم في سفر الرؤيا وقال لكي يجعلنا لله ابي ملوك وكهنة. فاحنا كمان ولاد الملك نبقى ملوك. واخد بالك ازاي وابن الملك يبقى ملك. فاحنا مختارين لله لكي نكون ملوك وكهنة. وعلينا على الخطيئة ده. يقول لا تخف ايها الخطيئة السفير. سر ان اعطيك من ملكوت. فهم ما كانت بيخلى الوقت من التلاميذ انهم يسألوا اسئلة مادية. متى يأتي ملكوت الله? وانت هيكون ايه على ناس مجيئه بتاع? ولما هتوت الله ايه? لان جه المسيح منهم قال لهم ملكوت الله مش فاهمين. ملكوت الله ده شلكم. منكم ملكوت. وانتم اعضاء جسمي. تعودين لنا اكتر من كده ايه? انا مت عشان تشتركوا بجمي. تعني عزيزي بهذا ان انت كمن الدم المسيح. حتى اذا العالم مدكش انت بره واحتقرت ونزلك درجة من وظيفتك ومدكش الحق بتاعك وما عبرتش وعمل فيك حاجات مش كويسة تؤمن ان انت تساوي دم المسيح اغلى من العالم كله واغلى من اي حاجة تتاخد منك ولا تضيع منك تؤمن بهذا وتؤمن اكتر من هذا ان انت عضو بجسم المسيح وده ملكوت لان الكنيسة هي ايه جسد ربنا يسوع المسيح فاحنا الملكوت بتاعه اي فرح يملأ قلبنا ويملأ حياتنا لما نعرف ان احنا مملكة المسيح معلش مش قطيع صغير قطيع صغير لكن احنا ملكوت المسيح شو بقى عزيزي يقدم لك ايه يسوع في ملكوته هل اولا نبتدي من جديد تتولدن من فوق مش من عالم تبقى طبع مملكة من لم يولد من الماء والروح لم يدخل ملكوت الله بداية تكون ملكوت ربنا تتولد من عندي انا ولدت ولادة جديد انت تولدت من ابوك وامك تبقى تبع ابوك وامك لكن تتولد من عندي انا ومن الام بتاعتي اللي هي الكنيسة وانا بالروح القدس اولدك واقرتك يعني اجعلك ملك وتخش في المملكة بتاعتي من لا يولد من الماء والروح لن يدخل ملكوت الله دي المملكة تحت المسيح وبعدين تعاليمنا لنا تعاليم ثانية حاجة عجيبة اوي تعاليم الملك السماوي احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم سمعوا مرضيكم صلوا الذين يسيئون اليكم تقولوا صعب يا رب كل ده قولك مش دعوة انت عضو جسمي مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق فأعداها لكي نسلك فيه انا اللي هديك القوة انا اللي هديك القوة عشان تنفذوا الوصايا بتاعتي ملكوتي انا جيت ابنيه على الحب وما تزعلوش لما اقول كده ان اذا طلعت المحبة من قلوبنا في الكنيسة في البيت في اي وسط من اوساطنا ثق تمام ان دي ضد ملكوت المسيح لان المسيح قال لتلاميذه بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض دي العلامة بتاعت ملكوت ربنا حاجة عجيبة العلامة هي الحب قال محبة الاعداء محبة الناس هي دي العلامة تحت الكنيسة اذا وجد في الكنيسة عدم محبة وخصام وامور اخرى او اذا وجد في البيت المسيحي خصام وحاجات مش كويسة يبقى مين ده ملكوت ربنا يبقى ملكوت تعبان ومش ممكن يكون ده ملكوت المسيح ملكوت المسيح مبني على المحبة هي دي رأس ماله ان الله محبة نحن اعضاء في جسمي لاجل هذا يا اخواتي بكل قوتكم حافظوا على المحبة لان ده العصب اللي بيربط جسمكم بالكنيسة واللي بيربط حياتكم بالمسيح ولما تفقد المحبة من حياتكم بتقطعوا الاعصاب اللي بربطاكم بالمسيح احتفظوا بالمحبة عشان كده الرسول يقول ليتكن المحبة من قلب طاهر بشدة ده ملكوت ربنا ملكوت ربنا يا احبائي يعني نتكلم كاخوة مع بعض النهاردة لازم نكون مخلصين للملك اللي اشترانا بدمه ينفع ان انت تكون من مملكة وبتتعاون مع الاعداء تتعاون مع الاعداء يعني لما اجي جنسية مصرية مثلا وبتتعاون بتنقل الاسرار للصعيد يقولوا ده جاسوس ده يعملوا في ايه او ده يجنوه في وسط الناس وجردوه حتى لو كان راجل عسكري جردوه من رتبه يحكم عليه بالاعدام ويقول انت من تتبعنا خالص لان ده خاين لاجل هذا يا اخوتي ملكوت ربنا يحتاج الى ناس مخلصين هيحتاج ان احنا نعزل الخيانة من وسطنا. والخيانة هي خيانة لتعليم يسوع، وخيانة للمبادئ بتاعته، وخيانة للأسرار بتاعته، وخيانة للكنيسة بتاعته. فإذا كان الشر بينتشر في العالم النهاردة وتسمع عن واحد مثلا زوج اثنين ولا بتاع، دي خيانة، ده مش مسألة شريعة بس غريبة ولا بتاع، لا ده خيانة لملكوت المسيح. فهذا الإنسان قطع نفسه بنفسه، قطع كده نفسه ورمى نفسه مرة لأنه مش خاضع لتعاليم ربنا يسوع المسيح. منذ ركيب خلي بالكم، لا تشاكلوا هذا العالم، لا تشاكلوا هذا الظهر. متعرفش تشاكلوا الظهر ده، لأن محبة العالم عداوة لله. فإذا كنت أنت تجري وراء الشمال بتوع العالم والبنات بتوع العالم عشان تبقى شكلهم، تبقى بتشاكلهم. لما تشاكل العالم هتبقى أنت دلوقتي محبة العالم عداوة لله، يبقى أنت دخلت في موضوع خيانة، في موضوع خيانة. يقول لك كده، لا يمكن أحد أن يعبد ملكين أو سيدين، الله والناس. ده كان المال والعالم المادي، يبقى هو ده اللي شغل مخك وتفكيرك بينه وبينك، ويمكن يشغل الكنيسة كمان، وحتى الناس اللي تصلي يبقى مشغولين برضه، يقول لك ده حاجة وده موضوع تاني. تبص تلاقي دي خيانة أخرى من نوع آخر، لأن لا يمكن أحد أن يعبد إيه؟ سيدين، الله والناس. حتى المسيح كان حتى الصندوق رمي اليهود، يقول له كله واشرب ميته، مش عايزين الصندوق بتاعتك، ما تأسستش مسيحيتنا لا على المال بتاع يهودا ولا على الصندوق بتاعه. بالعكس المال جرجر يهودا الباهية لمصيبة. من أجل هذا أحبائي، ملكوت الله اللي احنا عايشينه يحتاج لناس مخلصين، مخلصين يومنا. عايزه تطلع النهارده من الكنيسه تقول انا في ملكوت ربنا يسوع المسيح مخلص ليه، مخلص لمبادئه، وتقول هعيش حياتي للي حبني واشتراني بدمه وخلاني عضو في جسمه وعضو في ملكوته. شوف الناس المخلصين عملوا ايه، قلعوا ثيابهم فرسوها تحت رجلين المسيح. شوفوا الحلاوه، ثيابهم الجلابيه اللي لابسينها، البدله الكاسيتة اللي لابسينها حطوها تحت رجلين تحت رجلين المسيح. كل ما نملك يا رب يسوع تحت رجلين الجحش من ترجمه تحت مشيتك. فخلعوا ثيابهم وحطوا كل حاجه تحت رجلين المسيح. لازم المسيح يملك على القلب، يقول له يا ابني اعطيني قلبك، يملك على قلبك، يملك على شبابك، كل خلقه في صيام شبابك، يملك على الوقت بتاعك، لان الوقت بتاعك معدل، مش الوقت بتاعك ملك ليك، ده انت كلك ملك ربنا. ويملك على اولادك، يطلعوا الاولاد بتاع اولاد الكنيسه، ويملك على مالك. انت تعرف الفلوس اللي عندك دي مش بتاعتك، ده ربنا اللي رزقك بيها، فدي ملك ليك. عشان كده بيقول ايه، مقدم لك فراغينك من الذي لك على كل حال. يعني اللي انت اديتهولنا احنا بنقدم لك منه، ما بنقدمش من جيبنا ابدا، مقدم فراغينك من الذي لك. فالنهارده المطلوب مننا عمليه واضحه خالص، اخلاص للمسيح، اخلاص يعني اخلاص للملك اللي دفع دمه واشترانا وحررنا من عبوديه ابليس. عشان تكشف من قلبك النهارده وتقول مبارك الاتي باسم الرب، مبارك ملك الدور، ونحس ان احنا فعلا ملكوت المسيح، وان احنا محروسين بالدم بتاعه. انت تعرف يعني ايه محروسين بالدم بتاعه؟ في ملاك كان بيعدي بالليل في ليله الصبح، يعدي على البيوت، وانت عارف اليهود كانوا ساكنين في وسط المصريين، يعدي كده البيت اللي عليه دم مرشوش بالدم يسيبه، يسيبه. اللي مش مرشوش بالدم يعمل فيه ايه؟ يجي قاتل البكر بتاعه على طول. حتى احنا بنسميها بالاس واليوناني واللغات كلها الاجنبيه بنسميها بسخه، بسخه يعني عمور او باتوفر، يعني حاجه بتعبر حاجه. فالملاك كده هو ماشي يلاقي فيه علامة الدم كده، أول ما يلاقي الدم يعبر ويقول لك دول تبع المملكة. فإحنا علينا سمة وعلامة، إيه العلامة اللي عليك؟ علامة اللي عليك دم المسيح، الدم بتاع المسيح هو علامة الملكوت. الرب قد ملك على كتبه، عشان كده ولاد ربنا مرسومين بالدم بتاعه. قلبك مكرس بدم المسيح في ملكية المسيح، عقلك وفكرك مكرس بدم المسيح، جسدك انتم هياكل لله، هياكل للملك السماوي. سيبك من الهيكل اللي كانوا عمالين يقولوا له شفت الابنيه والحجر، قال لهم لا يترك حجر على حجر الا ولا ينفق. بص للهيكل ده، انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. نقول له كده ايام ملك السماوي يقول على روح القدس الحاضر في كل مكان والمال الكل في كل الصلاحات. نقول له روحك القدوس يا رب لا تنزعها مننا. من اورشليم هي مدينه الملك العظيم. انا النهارده هيكل للروح القدس، انا ملكوت الله داخلي. ودورت على حاجه بره ثانيه يكفيك يسوع جدا. هل توعد ربنا النهارده ان انت هتكون انسان مخلص ليه؟ هل وقتك هيبقى مقدس؟ هل قرايه الكتاب المقدس هتبقى لذتك وفرحتك؟ هل تاملاتك ومحبتك للمسيح وصليب يسوع هيبقى هو حياتك؟ هل هيترش قلبك وفكرك ومشاعرك بدم المسيح؟ هل جسدك هيكون مقدس كده لان اشتراك بالدم الغالي؟ يبقى انت عضو في ملكوت ربنا يسوع المسيح. وليك الحق تكون مبارك الاتي باسم الرب، وتهتف النهارده مع اللي هتفوا للمسيح واستقبلوه في حياتهم. الله لا يسمح ابدا يا احبائي ان يكون في واحد مننا مرائي بيعرض بين الفرقتين.